ولما فتح أبوابه للناس ودخلوا في أن هذا دال على الرضا بالبذل. فكذلك البائع حينما تعطيه العشرة ويأخذها ويدفع لك المثمن دال على رضاه على رضائه بهذا البيع، وهذا الصحيح. ولذلك كرر في أكثر من عقد من عقود الشريعة من وقف وهبة ونكاح وغيره، كلها قائمة على ما دل بالأفعال دون الأقوال الصريحة. أما دليل العقل فقالوا إن أصول الشرع تقتضي صحته، ولذلك يبحث عن نظير يحكم بصحة البيع فيه دون صيغة. قالوا لو لم نقل بصحة بيع المعاطاة لما صح بيع الأخرس، الأخرس ما يستطيع أن يتكلم. فطبعا الشافعية لمن يعتذروا بأن الإشارة المفهمة منزلة منزلة العبارة الصريحة، نقول الإشارة المفهمة فعل، وإن بعض الأفعال الدالة على الرضا في غير الإشارة أبلغ في الدلالة على الرضا من الإشارة. الإشارة تحتاج إلى وقت، عبال ما يحتمل ما يقول لك مثلا، يحتمل ما يريد تنقيص الثمن فتظن أن هذه الإشارة دالة على القبول، لكن لما الشخص يأتي ويعطيك الثمن ويسحب المثمن مباشرة أبلغ في الدلالة من الإشارة المفهمة. ولذلك قالوا الإشارة تنزل منزلة العبارة، الإشارة المفهمة، الإشارة تنزل منزلة العبارة متى؟ إذا أفهمه. فجواب هذا أن فعل الفاعل الدال على القبول أبلغ في الدلالة من إشارة المشير. واستدل أصحاب القول الثاني بدليل النقل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قالوا حرم الله جل وعلا البيع ونفى ملكية أموال الناس إلا بالتراضي، والتراضي قالوا أمر عائد إلى القلب، ولا يمكننا أن نعرف سبيله أو طريقه إلا باللسان، فإن اللسان دليل على من طوى عليه الجنان. فقالوا هي دلالة، الله عز وجل شرط في صحة البيع التراضي، ولا سبيل إلى معرفة التراضي إلا بالقول. قلنا لهم والفعل؟ قالوا والفعل محتمل، وإذا كان الفعل محتملا فالأصل أن الأموال لا تستباح، فلا يوجب ذلك ملكية المبيع ولا ملكية الثمن. هذا بالنسبة لأصحاب القول الثاني. لهم دليل من السنة في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، وقوله في الحديث الذي تقدم معنا إنما التجارة عن تراض. قالوا إن هذه السنة دلت على ما دل عليه الكتاب وأكدت معناه، ولذلك قالوا لا نجيز البيع إلا بالتراضي على ظاهر الكتاب، والتراضي غيب لا سبيل إلى معرفته إلا بالقول. كذلك أيضا لهم دلالة العقل، قالوا إن الفعل محتمل، وإذا كان محتملا فالأصل عدم استحقاق مال الغير، وبناء على ذلك لا يصح البيع بفقد الصيغة الصريحة وهي القول، والفعل لا يقوم مقام القول. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بصحة بيع المعاطاة، أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول، وثانيا أن استدلال أصحاب القول الثاني بالكتاب والسنة نجيب عنه بأن الله اشترط التراضي، وهو كما يقع بالقول يقع بالفعل، لأنه لم يشترط تراضيا مقرونا بقول ولا تراضيا مقرونا بفعل، فأصبح التراضي مطلقا من هذا الوجه، فصح تراضي القول الفعل كما يصح تراضي القول. فنقول كما أن القول دال على التراضي كذلك الفعل دال على التراضي، فينزل الفعل منزلة القول في صحة البيع واعتباره. هذه حاصل كلام العلماء رحمهم الله عن هذا الحديث وما فيه من مسائل. نعم. وعنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه. وعنه عن جابر رضي الله عنه، هذا الحديث في الأصل تضمن بيع مال المفلس أو السفيه، ومناسبة ذكره في كتاب البيع أنه يرد الإشكال، هل بيع المفلس إذا باع القاضي ماله لكي يسدد غرماءه

للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فجعل السمع من الوجه. هذا دليل من السنة. ربما تسمع بهذا القول فتستعجب منه، وإن كان نحن عندنا أدلة تدل على أن الأذن لا تغسل كما بيناه في موضعه، لكن الشاهد لا تعجل رحمك الله في تسفيه أقوال العلماء وخاصة سلفك الصالح، خاصة إذا وجدت الجمهور، يعني البعض قد يحلو له أن يخالف الجمهور حتى يخرج من بعض الشروحات أن هذا الجمهور كالكابوس. إذا وجد حل نعم هذا الواقع، يخرج وكأن الجمهور يعتبر جالس لهذه الأحاديث يصرف عن ظاهرها ويتأولها، وتأوله الجمهور وتأوله الجمهور وتأول حتى يخرج طالب العلم وهو ناقم على الجمهور. وقد يجد بعض طلاب العلم هذا في أنفسهم. السبب في ذلك ضعف التحصيل العلمي. لا تقف أمام شرح واحد، هذا عجز، هذا تقليد، تأتي إلى عالم واحد يسفي أمة من العلماء وتبقى على قول، ثم تلقى الله عز وجل أنت مشنع لجمهور سلفك الصالح. هذا لا ينبغي. أقول هذا لأن طالب العلم ينبغي أن يكون عنده الهمة العالية في تحري الأدلة. فشاهدنا هذه المسألة لما يقول ابن حزم رحمة الله عليه في التشنيع على الجمهور في هذه المسألة وأنهم أبطلوا الصدقة والقربة. شو لما تقرأ قول ابن حزم تقول والله عجيب، يبطلون الصدقة والقربة، حتى ذكر بعض الكلمات العاطفة، تقول يريد الآخرة ويريد ما عند الله عز وجل، هؤلاء يبطلون عليه صدقته وقربته. ومن الذي أبطلها؟ أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أعتق عن دبر فباع رقيقه وقدم حق الناس عليه، وهذا صحيح من جهة العقل، كما أن النقل دل عليه العقل، فإنه لا يصح أن الناس بحقوقهم تتعطل وهذا يذهب إلى النوافل، ولذلك ينبغي تقديم الحقوق على النوافل، وإنما تكون القربة بعد أداء النوافل، بعد أداء تكون القربة والنافلة بعد أداء الحقوق الواجبة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن بسم الله. يقول أخوكم بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول أخوكم لقد التبس علي قولكم إن الإجماع منعقد على جواز البيع إذا كان بشيء نسيء، وحديث جابر يدل على أنه والرسول صلى الله عليه وسلم أخر التقابض إلى المدينة فأصبح نسيئا بنسيء. نعم، الإجماع منعقد على عدم جواز بيع الدين بالدين، لكن حديث جابر ليس من هذا. حديث جابر فرق بين أن تقول إنه باعه الجمل على أن ينقده الثمن، وبين أن يقول له أبيعك هذا الجمل على أن تنقدني الثمن بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو بعد شهر أو شهرين. تأخير التعاقد في التقابض من الطرفين هو بيع النسيئة. وأما إذا كان التقابض معلقا وقد أوجب البيع فهذا ليس من بيع النسيئة، ليس هذا من بيع النسيئة بالنسيئة. يعني الفرق واضح. إذا كان قال له بعتك داري هذه بألف، قال خلاص بعد سنة، قال اتفقنا، يعني بعد سنة نتبايع بهذا البيع، هذا بيع النسيئة بالنسيئة. لكن لو قال له بعتك هذه الدار بألف، قال لكن أسكنها إلى غد، أسكنها إلى شهر، فحينئذ صار معلقا في نقد الثمن، صار معلقا في خلو اليد عن الملك. وخلو اليد عن الملك لا تمنع الملكية. نوضح أكثر. لما يقول له بعتك هذه الدار بألف، قال بعد سنة، قال خلاص بعد سنة، اتفقوا على هذا، بعد سنة، هل أثناء السنة هذه من حق البائع المشتري الذي اشترى السلعة من حقه أن يبيع ولا لا؟ ليس من حقه أن يبيع لأن البيع ما وقع، واضح؟ لكن لما يقول له بعتك داري هذه بألف، قال لكن قبلت، قال المشتري البائع أنا أسكنها إلى شهر رجب أو بعد شهر أفرغها لك، قال خلاص ولم ينقده الثمن، أليس من حق البائع أن يبيع قبل أن يقبض؟ البيع وقع ولا ما وقع؟ وقع. من حق أن يبيع ولا ما يبيع؟ من حق أن يبيع، واضح هذا؟ ففي الحالة الأولى يؤخران البيع ذاته فيصير بيع الدين بالدين. وجه تحريم الشرع له احتمال أنه بعد سنة لما يقول له بعتك داري بألف على أن يتقابض بعد سنة، احتمال بعد سنة تصير قيمة الدار 3000، فقل يا أخي تبايعت معك، قال لا بايعتك معلق، فالآن تدفع لي الفرق. قال لا، أوجبت معي البيع، فالعبرة بحال عقدنا. قال لا، أنا أرجعت العقد. فيحصل ماذا؟ التشاحن بين الطرفين. فهذا من بيع النسيئة بالنسيئة، وفرق بين بيع النسيئة بالنسيئة وبين بيع مع الشرط. هذا الفرق بينه، أن هناك تستحق ويثبت البيع وتثبت الملكية، ولكن هنا يعلق البيع بذاته. وفرق بين ثبوت اليد والاستحقاق بمجرد البيع، وتعليق ثبوت اليد والاستحقاق على النسيئة نفسها. واضح الفرق؟ طيب، يقول أخوكم: ما الحكم إذا اشتريت سلعة فدفعت جزءا من الثمن وأخرت الباقي لعدم توفره عندي؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل؟ وإذا كانت السلعة تتجزأ كالأشرطة مثلا، هل يجوز تقديم ثمن بعضها وتأخير بعض؟ هذه المسألة الحقيقة، إذا قال له: بعتك هذه الدار بمئة أو بألف، قال: أنا أعطيك الدار، قال: والله ما عندي الثمن الآن، أعطيك بعضه الآن وبعضه إلى غد، مثل ما ورد في السؤال، هذا جائز، يعتبر بيعا بالدين، عجل له بعض الثمن وأخر له بعض الثمن، هذا لا حرج، ولا والإجماع منعقد على أنه بيع صحيح جائز. بل بعض العلماء يرى أنه لو قال له: بعتك هذه الدار بألف، قال: والله ما أستطيع أن أعطيك الدار الآن، قال: خلاص أنا أخذ بعشر، قال: يفضل أن يدفع ولو جزءا من الثمن، يسمونه العربون، لكن بشرط ألا يأكل العربون إذا تخلف المشتري عن أخذ المبيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، وهو أكل العربون. بيع العربون يعني أكل العربون، وسنبين ذلك إن شاء الله في معرض كلامنا عن البيوع المحرمة. فالمقصود أنه إذا قال له: ليس عندي كل المال الآن، أو حتى لو أخذت الأشرطة كلها أو أخذت المبيع كله وقلت له: بعد سنة أعطيك أو بعد شهر، لا حرج، هذا بيع من الدين، من الدين، والدين من أحد الطرفين جائز، إنما المحرم أن يكون من كلا الطرفين، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. نعم. يقول أخوكم: إذا تم البيع بين البائع والمشتري بمثل هذه الصورة المذكورة في حديث جابر، ثم تلف المعقود عليه، فهل للمشتري الحق بالمطالبة بمثل العين المعقود عليها أم لا؟ هذه المسألة مسألة مهمة جدا، يعني حينما يتعاقد اثنان على دار ثم تتلف هذه الدار، أو يعني يصيبها جائحة أو نحو ذلك، من الذي يضمن؟ الأصل في الضمان أنه لا يصير إلى ملكية البائع الشيء المبيع، لا يضمنه البائع إلا إذا قبضه. ونمثل ذلك، يعني نمثل قواعد العلماء بأمثلة موجودة اليوم. لو قلت له: بكم دخلت بقالة ورأيت مثلا زجاجة من طعام، قلت له: أعطني هذه الزجاجة، بكم تبيع هذه الزجاجة؟ قال: بعشر. قلت: قبلت وأعطيته العشر، فذهب يريد أن ينزل هذه الزجاجة فانكسرت، من الذي يضمنها؟ البائع، لأنه لا تنتقل الملكية إليك إلا بالقبض. فإذا حصل القبض حينئذ ضمنت، إذا لم يحصل القبض فلا ضمان. وفرع على هذه المسألة سائر مسائل، لأن القبض في المملوكات أساس في الضمان، ولا يمكن أن يضمن الإنسان قبل أن يقبض السلعة، وقد ينزل ما هو في حكم القبض منزلة القبض في مسائل. ما حكم البيع مع الآلات الحديثة بحيث يأتي البائع الموجود الآن ويدخل الثمن ثم يعين نوعا يريده ثم ينتظر المثمن كما هو موجود في الأشربة في الثلاجات؟ ما رأيكم؟ إذا وضع المال وخرجت له الزجاجة التي يريد، فحينئذ يتخرج على بيع المعاطاة، وتنزل الآلة منزلة الآدمي. لكن لو دخل المال ولم يخرج شيء، ما الحكم؟ هل من حقه كما يقول بعض الطلاب أن يكسر؟ نعم، يأخذ حقه، ولا يريد غير حقه، قال: أنا أكسب وبشرط لا أخذ غير الزجاجة التي أريد. وغير الزجاجة التي طلبت، هل من حقي أن يكسر أو ليس من حقي؟ أقول من حقي أن يكسر، لكن بشرط أن يضمن قيمة الزجاجة الذي كسر، أو يترك والله يخلف عليه. يعني المال ماله، والعقد من ناحية العقد صحيح، لكن إذا امتنعت من الإخراج فإن أردت أن تأخذ حقك في القوة، لكن بشرط تضمن ما أتلفت على اليد، يعني ما جلت ضمانه إما بقيمته أو بمثله، فأنت يضمن المكسور ما في حرج. أما إذا كان تكسر بدون ضمان هذا ما يجوز طبعا، يعتبر ظلما لله. الإشكال أن البعض يقول أدفع مثلا ريال فتخرج لي زجاجتان، يعني يكون الأول لم تخرج له زجاجة فتخرج لي الزجاجة، ما الحكم؟ ما رأيكم في هذه المسألة؟ يأخذ زجاجته إجماعا، هذا ما في خلاف، لكن الزجاجة الثانية إن عرف صاحبها وجب عليه أن يضمن. أنا رأيت الشخص الذي جاء قبلك وضغط ولم يخرج له شيء ثم جئت أنت ترد حقه، هذا واحد شيء. الشيء الثاني إذا لم تعرف، إذا كانت القيمة زهيدة كالريال فإنه يملك، يعتبر هذا من الملك لأنه لقطة في حكم اللقطة، يعني يجوز له أن ينتفع بها. يقول أخوكم سؤالي: ذكرت أن أمهات القواعد الشرعية خمسة ولم تذكر معها البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهل هذه قاعدة شرعية أم لا؟ لا يا إخوان، القواعد نوعان: قواعد عامة وقواعد خاصة. القواعد العامة الخمس: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزال بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. هذه القواعد قد تجد القاعدة الواحدة تتفرع منها عشر قواعد، وكل قاعدة تتفرع عنها مئات المسائل والفروع، يسمونها أمهات القواعد. ولذلك يعني أجمع العلماء إجمالا على اعتبار هذه القواعد الخمس، ولذا حتى قالوا إنها أمهات قواعد الشرع. ولكن البينة على المدعي تختص بالقضاء وهو فرع من فروع الشريعة، ولكن الأمور بمقاصدها تدخل في العبادة بجميع أنواعها، تدخل في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، تدخل في الأيمان، في النذر، كذلك أيضا تدخل في المعاملات، تدخل في البيع، في النكاح، في الإجارة، في الشركة، في الهبات، في القراء، في سائر العقود. هذه الأمور بمقاصدها، فقواعد كلية ما تختص بجزئية معينة أو بباب معين. فالبينة على المدعي تختص بباب معين. فليس قولنا هذا الذي أريد أن ننبه عليه، أن قولنا أن أمهات القواعد الخمس أن غيرها ليس بقاعدة، لا، إنما مرادنا أمهات القواعد الخمس التي تفرع عنها أكثر مباحث أو مسائل أو قواعد الشريعة. ولا يمنع ذلك وجود أحد القواعد في بعض المسائل التي تتفرع عليها مسائل في عبادات أو معاملات، مثل قضية البينة على المدعي. السؤال الشق الثاني من السؤال: ما الفرق بين القاعدة؟ الحقيقة هو أخطأ، يقول الشرعية الفقهية والقاعدة الأصولية. نجد قواعد أصولية وقواعد فقهية. الحقيقة خلط بعض المعاصرين في هذه المسألة وقال القواعد الأصولية والقواعد الفقهية شيء واحد وكلها راجعة إلى الأصولي، وهذا ليس بسديد. فإن القواعد الفقهية إلى الفقهاء والقواعد الأصولية للأصوليين، والفرق بينهما واضح. القاعدة الأصولية تتعلق بالقضايا الكلية التي يمكن عن طريقها معرفة الأدلة، كقولك الأمر للوجوب قاعدة أصولية. كلما مر عليك أمر في الكتاب والسنة فهمت أن الأصل فيه الوجوب. النهي للتحريم قاعدة أصولية، كلما مر عليك نهي في الكتاب والسنة عملت على أن الأصل فيه التحريم. لاحظ، الأمر للوجوب، النهي للتحريم، هل له علاقة بوضوء المتوضئ وتيمم المتيمم واستحاضة المرأة أو حيضها؟ ليس له علاقة بالفروع، إنما علاقته بماذا؟ بالأدلة وفهم الأدلة. واضح؟ هذه قاعدة أصولية في الأدلة وفهم الأدلة. لكن المشقة تجلب التيسير قاعدة فقهية، هل لها علاقة بالأدلة؟ أبدا، لها علاقة بمن انكسرت رجله فلم يستطع القيام في الصلاة، تقول هذا المكلف يشق عليه القيام، والمشقة تجلب التيسير فيصلي قاعدة. فبحثت في القاعدة الفقهية في المسألة الفرعية، وبحثت في القاعدة الأصولية في الدليل الأصلي، هذا في جهة وهذا في جهة. ففي الأصول لا تتكلم على مسألة فرعية البتة، وفي القواعد الفقهية لا تتكلم على دليل البتة. الأمور بمقاصده، يسألك من جاهد رياء، من جاهد للمال، من جاهد للشرف، من جاهد حمية، من جاهد لسبيل الله، هذا أمر يتعلق بالأفعال نفسها، أفعال المكلفين، فروع المسائل. فالقاعدة الفقهية شيء، والقاعدة الأصولية شيء. والقواعد الأصولية لها كتب، مثل كتاب أنفسها، كتاب الإمام القاضي عبد الوهاب البغدادي قواعد الفقهية، والقواعد الأصولية عفوا القاضي عبد الوهاب في القواعد الأصولية. والقواعد الفقهية لها كتب ولها مسلكان. القواعد الفقهية مسلك يؤصل دون نظر إلى الأبواب، مثل منهج الإمام، مثل منهج صاحب الأشباه والنظائر السيوطي، الإمام السيوطي، وكذلك ابن نجيم، هذان يبحثان في القواعد الفقهية دون قرن بباب معين أو بمسائل في فروعين. لكن هناك نوع من القواعد التي تتفرع عليها المسائل، وإن كانت تتفرق في الأبواب لكنها متقاربة، مثل مسلك ابن رجب في قواعده. تجد مسلك ابن رجب في القواعد له منحى، وقواعد السيوطي والعلائي والسبكي وغيرهم ممن دون في علم القواعد الفقهية لها منحى ثاني. أيضا المالكية لهم منحى ثالث في مسألة فروع المذهب تقارب منحى ابن رجب في القواعد، كما في إيصال السالك للمنشريسي قواعد إلى قواعد مذهب مالك المنشريسي، درج على مسلك ابن رجب ولم يدرج على مسلك السيوطي. فعلى العموم هناك فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. يقول أخوكم ذكرتم، هذا سؤال طويل لكن حاصل ملخص، يقول ذكرتم أنه إذا وقع الاختلاف بين المتبايعين فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: الأول قول رب السلعة وهو البائع، القول الثاني قول المشتري، قول الثالث التفصيل بالرجوع إلى العرف. وسؤالي هو أن صاحب السبل ذكر قولا لم تذكروه وهو أن يتحالف المتبايعان ويتراد السلعة المبيع، فما توجيهكم لذلك؟ طيب انتبهوا يا إخوان إلى مسألة عرض الخلاف، يعني لما يختلف لمن القول ليس كالخلاف ما الحكم في المسألة. نعم انتبهوا، لمن القول هذه مسألة، ما الحكم في المسألة هذه مسألة ثانية. لمن القول اللي هو ترجيح، هل نرجح قول البائع أو نرجح قول المشتري أو نفصل، هذه هي المسألة. ما الحكم إذا وقع هذا الخلاف، تجمع الأربعة الأقوال. فحينما بحثنا لمن القول هو أصل دلالة الحديث، فالقول قوله رب السلعة. فنحن وقفنا عند قول قال انتبهوا يا إخوان لمسألة الخلاف في الفقه، ليست المسألة بس أن نشرح ونتكلم، يعني انتبهوا لمسألة التحديد. وكم وجدنا من طلاب العلم، بل بعض الباحثين المعاصرين، من يثرب على العلماء المتقدمين يقول وقد تعرض لهذه المسألة الإمام النووي ولكن بحثه فيه قصور، حيث لم يستوعب الأقوال في المسألة. ويكون الإمام النووي راعى منحا في المسألة لا يقصد به تعميم الحكم، ويأتي هذا الجاهل لعدم علمه بمسلك العلماء في خلافات الفقهاء فيأتي ويقول وقد قصر الإمام النووي ولم يذكر شيخ الإسلام القول الرابع في المسألة ولم يذكر فلان القول الثالث في المسألة، وهذا قصور منه، أو يثرب عليه. انتبهوا للمسائل، فرق بين أن يقال لمن القول وبين أن يقال ما الحكم في المسألة. إذا بحثت المسألة ما الحكم فيها تجمع جميع الأقوال لمن القول، لأن هذا يشمل التصرف عموما. لكن لما يقال لمن القول هذا يختص فقط بمن قال القول وقول رب السلعة، القول وقول المشتري، القول بالرجوع إلى العرف التفصيل. ولو قلت يتحالفان ويتردان ما أصبح قول لأحدهم، يتحالفان ويتردان، لمن القول في قوله يتحالفان ويتردان؟ هل فيه قول؟ ما فيه قول. إذن يدخل في مسألتنا ولا يخرج؟ فينتبه لهذا، هذا أمر يعني أحب أن ننبه عليه، وهذا يعرف بتتبع خلافات العلماء، ملكة يدرك الإنسان بفهم كلام العلماء. وأهم نقطة يعني أنبه عليها في مسألة المسائل الفقهية تحديد أو تحرير محل النزاع، هذه نقطة تستفيدها من نقطة تحديد محل النزاع. فلما تعرف أين اختلفوا تعرف الحافظ ابن حجر لما شرح هذا الحديث ذكر أربعة أقوال، وغيره من الفقهاء لما ذكر هذه المسألة أو المحدثين لما ذكر هذه المسألة ذكر قولين، فتفهم افهم ما الذي يريد الحافظ ابن حجر وما الذي يريد غيره. فهناك مسائل عامة وهناك مسائل خاصة، وفي مسائل يسمونها أصل الباب ومسائل فرع هذا الأصل، فينتبه لهذا الأمر ويتنبه له. نعم. ما هو الراجح في مسألة بيع العربون؟ بيع العربون إذا كان اختصارا أن يأتي الشخص ويقول بعني دارك، تقول بألف ويقول لك هذه 100 وسأعطيك 900 بعدين، ثم يأتي بعد ذلك ويقول لك ما أريد بيع، فتقول خلاص أنا أخذ العربون. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، نهى عن بيع العربون وهو شائع دائع، فنبه الناس عليه. وحتى في الإيجارات، كان يستأجر قصرا لزواج ونحو ذلك فيدفع عربون 5000 ثم يتأخر موعد الزواج، يقول له ذهبت عليك 5000، إما أن تحضر في نفس اليوم وإلا ليس لك 5000، تنشئ عقدا جديدا. هذا من أكل أموال الناس بالباطل. ويخير صاحب السلعة بين أمرين، إما أن يلزمك بدفع الباقي، أن يلزمك بدفع الباقي أو يرد لك المال وينتهي العقد. أما حل وسط أن يأخذ منك المال فلا يجوز، وهذا من أكل المال المسلم بالباطل، ولذلك لا يجوز مثل هذا البيع. يقول أخوكم في العصر الحاضر إذا باع صاحب الدكان، نعم لا أحب أن يكون السؤال مكتوب يعني عشان استحقاق التقديم. طيب نجيب على مسألة، إذا اشترط وقال له إذا لم ترجع فعليك أخذه عليك، فهذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، لأنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، ولذلك يبطل هذا الشرط. بعض العلماء قالوا استسمح في الشرط لأنه رضي بفوات حقه، ولكن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. أترضى أن يفعل بك هذا؟ ما ترضى. وإذا كانت الألف عند قيمتها يسيرة، قد تكون عند رجل ألف ما يستطيع أن يصل إليها إلا بعرق جبينه شهرا كاملا وهو يكتح في شديد الهاجرة في تحصيله، هذا ما يجوز يعني أكل أموال الناس. أنا أرى عدم جوازه ولو كان بالشرط. نعم سنفصل عليه إن شاء الله. يقول أخوكم في العصر الحاضر إذا باع صاحب الدكان أو صاحب التجارة بأقل الربح أشكل عليه التجار الآخرين، فما مما يسبب الحسد والبغض، فما رأي فضيلتكم وجزاكم الله خيرا؟ أولا أشكل عليه التجار، كيف هذه العبارة؟ كيف أشكل عليه التجار؟ يعني التجار مشكلة؟ ها يمكن يعني قولك أشكل يعني يحدثون مشكلة؟ لا، الأفضل أن تقول يعني يعترض عليه التجار الآخرون أو نحو ذلك. انتبهوا يا طلاب، حاولوا أن تكونوا دقيقين في العبارة، أنكم غدا إن شاء الله معقد الأمل أن تكونوا فقهاء الأمة، فكل عبارة لها معنى. يحاول طالب العلم من الآن أن يضبط كلامه بأصول يعني بالمعاني العربية الفصيحة قد ما يستطيع، حتى يكون يعني كلامه لا يحتمل وجوها. على العموم هذه المسألة تكلم العلماء عليها، من رخص سلعته في السوق فإن كان ذلك يضر بالسوق ضررا بينا وقصده حرم عليه، وإن كان لم يقصد ذلك وكانت السلعة تستحق هذا الثمن وغال الناس في سلعهم فرخص هو لا حرج عليه. هذا أعدل الأقوال في هذه المسألة. وقد تكلم الإمام أشار إلى هذه المسألة الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات في قاعدة الضرر يزال، هذه يجعلونها العلماء مفرعة على قاعدة الضرر يزال، يسمونها فاعل الفعل وتاركه. يقول الشاطبي فاعل الفعل وتاركه إما أن ينشأ عنه ضرر وإما لا، فإن لم ينشأ عنه ضرر فلا إشكال، فإن نشأ عنه ضرر إما أن يكون خاصا أو عاما. هنا فعل فعلا وهو ترخيص السلعة ونشأ عنه ضرر خاص ولا عام؟ عام، لأنه يضر بالسوق، لما رخص جميع الزبائن يأتون إلى هذا المرخص فيكسد بيع البقية، فيسمونه من باب الضرر العام مصلحة خاصة. ولذلك يقولون إذا تقصد هذا الفعل وقصد الإضرار بالسوق من حق ولي الأمر أن يصرفه عن السوق إلى عمل آخر، لأن وجوده في السوق مضر، والوالي شرعت ولايته لكبح المضر عن الإضرار بالجماعة. ولذلك إذا وجد يعني عملا آخر، وجد له عملا آخر، من حق الولي أن يصرف. وقد ذكر ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في هذه المسألة في هذه القاعدة. نعم. يقول أخوكم ما الحكم، الحكم البيع والشراء في الحراج مثل حراج السيارات؟ هذا سؤال عام. حراج السيارات إذا كان البيع فيه بيعا شرعيا جاز، وإذا لم يكن بيعا شرعيا فهو محرم. حراج السيارات فيه الغث والسمين وفيه الحلال والحرام، ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض البلاد إلى الله أسواقها، قال العلماء لما فيها من ظلم المسلمين وأكل أموالهم بالباطل بالغش والتدليس وغير ذلك من الأمور المحرمة التي توجد في الأسواق، فالسوق يجمع الخير والشر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث اختلف في إسناده: يا معشر الفجار يا معشر التجار يا معشر الفجار إلا من بره وصدق، إن التجار يحشرون فجارا إلا من بره وصدق. نسأل الله السلامة والعافية. ما العمل إذا كان المشتري لا يستطيع أن يحدد سعر السلعة التي يريد أن يشتريها؟ مع العلم أن معظم البائعين الآن يرفعون سعر السلعة، هذا تقدم الكلام عليه أنه إذا كان في ضرر لم يجز له أن يرخص على أساس أن يقصد الضرر بالسوق، أما إذا رخص على أنه يرضى بهذا الثمن فلا حرج. يقول أخوكم: التماثيل التي تباع في السوق هل يجوز بيعها وشراؤها؟ ما الدليل؟ لا يجوز بيع التماثيل الموجودة في السوق حتى ولو كانت لعب أطفال، والبعض يجيز بيعها إذا كانت لعب أطفال، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تتخذ ذلك للعب الأطفال، وعائشة رضي الله عنها ما كانت تتخذ صورا. فورد في حديث أبي داود في مسألة الفرس، ولكن أجاب العلماء عن هذا الحديث. وأما مسألة عائشة رضي الله عنها مع بنات الأنصار كن يفعل ما هو موجود ومعروف، تأتي بالخشبة على شكل يعني طفل ثم تضع عليها الخرقة، وجيز لهن ذلك من باب مصلحة التعلم الأمومة والتهيؤ لرعاية الطفل، ففيها مصلحة. أجازوا لعب الأطفال بها الدمى ونحو ذلك، لكن الدمى المصورة المجسمة ما تجوز، أما الدمى التي غير مصورة غير ولو كانت على هيئة الصورة يجوز، لكن إذا كان فيها التصوير والتفصيل فلا يجوز، خاصة أن التماثيل الموجودة يعني يقصد بها الغزو الفكري، فإنها تلبس ألبسة قصيرة حتى إذا رأتها الطفل ألفت هذا القصير وربما أحبت وأصبح ديدنا لها وعادة لها، بالقدر ربما يأتي يوم أنها تطالب أبيها أن تلبس هذا اللبس، وقد تكون كأفتم ما تكون، وقد تصور فيها أعضاء محرمة كالفروج ونحوها. ففقه الفتوى يقتضي تحريم هذه، لو لم تحرم من الصور لحرمت من الغزو الفكري الموجود فيها، هذه مما ينبغي منعها وعدم جوازها. وعملا صالحا مقبولا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله درس غدا بعد صلاة العصر في كتاب الطهارة. جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، وتقبلوا منا أسمى معاني الود والإخاء. تسجيلات خالد الإسلامية، المدينة النبوية.